موسيقار الجيل الفنان الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب. في أول لقائي بسيادتك فنان هذكر لك بعض الأسماء اللي في تصوري إنها لها كان تأثير كبير في حياة حضرتك، وسيادتك تقول لي إيه دورها كان فعلا في هذه الحياة. نبتدي فنان بالشيخ حسن عبد الوهاب. أخويا يعني. الشيخ حسن كان بالنسبة لي في الحقيقة والد وصديق. فهو والد من حيث انه كان يكبرني في السن كتير، وكان والدي بحكم تقاليده الدينية كان يعني مثلا يصلي الفجر في سيدي الشعراني اللي هو جدنا الاكبر، والظهر ويدوب يجي يتغدى، وبعدين يرجع تاني ينزل يقعد العصر والمغرب والعشاء ويجي وينام. يعني حاجات كده تقاليد ما يقدرش يغيرها. فكان اختلاطه بينا ما هوش كثير. اللي كان مختلط بينا هو الشيخ حسن، وبحكم الفرق بيني وبين سنه كان هو اللي بيرعانا جميعا، مش بس انا يعني كل اخواتي. فهو من الناحية دي والد. ومن الناحية التانية ان هو كان صديقي في الفن، يعني كان يحب الصوت الجميل، كنا احنا الاثنين نروح نسمع، وكان اللي بنسمعهم هم كلهم المقرئين. وزمان كان مش ضروري الواحد يموت عشان يجيبوا مقرئ، لا، كان اصحاب البيوت الكبيره يعملوا سهرات بالليل مثلا يجيبوا فيها مقرئ من صاحب الاصوات الجميله، يا اما يقرا قران يا اما يقرا مولد. فكان زميلي من يعني في من حيث الاستماع ووالدي ادي الشيخ حسن. طب بمناسبه المقرئين يا فندم، لو سالت سيادتك عن دور الشيخ محمد رفعت في حياه حضرتك تقول لي ايه؟ الشيخ محمد رفعت بالنسبه لي يعني هو الـ الصوت اللي وداني تفتحت عليه وحبيته وعشقته، وكنت اهرب من البيت عشان اروح اسمعه في السرادق اللي كان بيقام اذا كان في مأتم او في حفلة عادية مثلا. كان زمان نقول مولي لكن قليل يعني. فده الصوت اللي انا عشقته وحبيته وحسيت فيه بالجمال والجلال. الصوت كان كده يوحي الي بجمال وجلال، ولغاية دلوقتي احبه. يعني لو سمعته في الاشرطة اللي بيكون مذاعة، خصوصا الأشرطة اللي مهاش خرخشة ولا خربشة، بكون سعيد جدا جدا جدا. ولو سألت حضرتك عن الشيخ سيد درويش يا فندم، هاتك تقول لي. الشيخ سيد درويش بالنسبة لي هو الـ الـ الـ الملحن أو الموسيقي اللي أمتعني بمتعة العقل في الاستماع إلى الموسيقى. يعني الأول كنت أسمع الموسيقى بجوارحي وبإحساسي وبروحي، فأما جاء الشيخ سيد درويش خلاني أحس بأن فيه خلفية وراء المؤدي وهو اللحن، فابتدأت أستمتع بعقلي بقيمة هذا اللحن وقيمته. وكان الشيخ سيد درويش ما فيش شك أنه بارع أو أبرع من ادى الكلام اللحن اللائق بهذا الكلام. كان بارع جدا في هذه الناحية، ولذلك زي ما قلت لك يعني نبهني الى جمال اللحن بجانب جمال التأدية. وبعدين انا بعتقد ان هو اللي كون او خلق او اوجد الشخصية التلحينية المصرية، يعني اوجد الملحن المصري. هذا الشيخ سيد درويش من نصره. ولو سألت حضرتك عن المرحوم الأستاذ محمد كريم المخرج، حياتك تقول لي يا أستاذ عبد الوهاب. محمد كريم كان له فضل إنه يعني قدمني للناس كإنسان كبني آدم. يعني طبعا زمان كانت المواصلات قليلة والسفر قليل أيضا، وما كناش نقدر نسافر بسهولة. وأنا شخصيا يعني مانيش من الجماعة المحبين للسفر الطويل كتير، فكانت في ناس كتير جدا يعرفوا يعرفوني كمغني عن طريق الاسطوانات، لكن بلاد ما رحتهاش زي شمال افريقيا كلها ما رحتهاش، زي مثلا امريكا اللاتينيه وامريكا الشماليه، ودي بلاد فيها جاليات عربيه كثيره جدا مليئه حتى يسموهم المغتربين باللغه اللبنانيه يعني، فما كانوش يعرفون الا عن طريق الاسطوانات طبعا، والبلاد العربيه اغلبها ما كانتش تعرف شكلا. وبعدين اما جاء الاستاذ محمد كريم واقنعني باني اخش السينما، واذا كان الواقع كمان الفضل كان لاستاذنا الكبير فكري اباظه، لاني اذكر ان انا كنت عندي كان عندي حفله في الزقازيق، وكنت نازل عند الاديب الكبير الاستاذ فكري اباظه، فعرف محمد كريم وجهزرني هناك وانضم اليه الاستاذ فكري اباظه، واقنعوني بان احنا ان انا اخش في السنه، ودخلت في السنه. فما فيش شك انه له فضل في انه عرفني بالناس خلقت يعني ايه انا عبد الوهاب بشكله اهو. طب مش معقول يا فندم هنتكلم عن الذين اثروا على حياه حضرتك من غير ما نتكلم عن امير الشعراء احمد شوقي، فحياتك في الحاله دي بقى تقول لي ايه؟ يعني الحقيقه شوقي بيه ده حاجه بالنسبه لي خطيره جدا وهامه جدا. يعني اولا هو والدي الروحي واستاذي في الحياه وصاحب الفضل الاكبر عليا، وشفت فيه حاجات كتير جدا. يعني شفت فيه تواضع العظيم او تواضع العبقري، ازاي العبقرية تتواضع، وازاي ان تواضع العبقري يفيده ما يضرهوش، بالعكس الغرور يعني يذهب بيه. فمثلا كان من ضمن تواضعه مثلا اما انا يعني حبيت اغني له حاجة ما تكونش في الكتب، يعني حاجة اعملها لي مخصوص، فكان مثلا لا يمكن يبت في قطعة من الاغاني اللي اديها لي الا ما يعرضها عليه، وياخد رأيي في الكلام اللي هو عامله، ويجي يقول لي مثلا ايه رأيك في الكلمتين او الحرفين دول ورا بعض، انت مش حاسس بانهم يعني مكلكعين كده شوية، ولا مثلا ما تقدرش تنطقهم حلو ولا حاجة؟ اقول له طبعا لا يا باشا. يقول لي لا مثلا انا هحاول، ويحاول. يعني طبعا شوقي انا يقول لي انا كده يعني انا ايه يعني طبعا انا اتمنى انه اي حاجة يديها لي من غير اي اعتراض ولا من غير اي ملاحظة اي ما فيش، لكن قد كده متواضع بحيث انه بيحسس على احساسي ويقول له مين عارف يعني قد يجوز يعني يجي حاجة من الواد الهلفود ده مثلا تقبلني في حاجة بتاع، فتواضع عجيب. وبعدين مثلا يعني يستفيد من الاخطاء. يعني اذكر مرة ان انا كنت بغني في حفلة عنده كان عازم فيها العلماء وادباء وكبار السياسيين في البيت عنده في كرمة ابن هاني، وكنت بغني اغنية لي اسمها بلبل حيران، وانا بغنيها في شطرة فيها بتقول على البلبل يعني بيوصف البلبل بيقول مجروح من ساقه ومن طوقه ما دري بالشوك من شوك، دي الشطرة يعني. وانا بغنيها نسيت كلمة شوك دي، راحت من بالي خالص، فقلت وانا بغني قلت مجروح من ساقه ومن طوقه ما دري بالشوق من شوق، قلتها كده. وبعدين حسيت بان انا غلطت اني افتكر شوقه دي يعني زرج مخي، واني تيجي ما فيش، فضلت برضه اقول من شوقه لقيت ما لقيتها ورحت قايل. وبعد كده طبعا بقيت خجلان، وخصوصا انه كان مجتمع يعني معتز بيه هو وله قيمه وبتاع. وبعدين جيت قلت له يا باشا انا متاسف قوي اني انا يعني ما نسيت وقلت بالشوك مش، قال لي لا ابدا متاسف علي. قلت له على التهييص اللي انا قلته له. قال لي لا ابدا التهييصي قولها كده خليها بالشوق ومديري بالشوق من شوق. قلت له ازاي كده؟ قال لي اه انا لو كنت افتكرت كنت خليتها كده غنيها كده. فبصرف النظر يعني عن كون ان بالشوق احسن ولا بالشوق احسن او بالشوق احسن افضل يعني المهم انه اهو عجبته ولا مثلا تكبرش عن كونه يعني اهو شوقي الكلمة بتاعته ما تنزلش الارض وانها بقى شيء مقدس ما يصحش الانسان يا أبا. لا ابدا ليه لا مفيش مال. وبعدين برضو شفت فيه ازاي الارتيست او ازاي العظيم او الفنان الوسوسة تفيده. يعني برضو اذكر له حكاية حصلت معي. انا كنت طبعا دائما مرافقه في السنين اللي انا عرفته فيها طول النهار لغاية ما اروح الساعة 2 بعد نص الليل في البيت. يعني طول النهار ما فيش غيري قدامه الا اذا كان عنده غدا حاجة فيه. فكان اي حاجة يعملها يقولها لي مش طبعا عشان ياخد رأيي لان انا ايه رأيي جنبي شوقي لكن او زي اي فنانة ما يعمل حاجة يحب يلاقي ونس جنبه يعني كده يقولها لي. فاما مات المرحوم حافظ ابراهيم ابتدأ هو بقى ينشغل بالرثاء بتاعه ولو ان هو كان مشغول على طول. يعني انا كان متهيألي ان الفن ده مثلا بعت له واحد كده اللي هو الشيطان اللي بيقولوا عليه الجماعة الشعراء واشتراه وقال له كده انت بقى يعني مالكش شغل الا كونك تعمل شعر طول النهار يولع السيجارة الصبح ويطفيها الساعة 2 او 3 بعد نص الليل لانه من سيجارة لسيجارة ويفضل يهمهم كده باصوات لا تعرف اذا كانت ادمية ولا جاية من المريخ ولا حاجة كده عجيب الشكل. المهم فابتدى بقى شفته يعني حسيت بانه مشغول بالرسالة. وبعدين جاء في البيت كده يعني وانا قاعد برضو قال لي اسمع يا محمد افندم يا باشا. قال لي ايه رأيك افندم يا باشا؟ قال لي قد كنت اوثر ده بقى المطلع بتاع القصيدة الرساء يعني قد كنت اوثر ان تقول رسائي قد كنت اوثر ان تقول رسائي يا منصف الاموات والاحياء. جيت انا لغاية يا منصف الاموات والاحياء قلت له ايه يا باشا بتقول ايه؟ فهو لقيته انزعر كده واتخض وقال لي ايه في ايه؟ قلت له مفيش حاجة يا باشا انا بس ما سمعتش. قال لي لا في حاجة. قلت له مفيش حاجة يا باشا ايه يعني طيب يعني ايه يعني هتاخد رأيي في مش معقول يعني خلاص يعني. هو انا حسيت بانه اتوسوس واتخض كده ومعرفش انشغل وفضل مشغول لغاية ما نزلنا من البيت ووصلنا القهوة اللي بيقعد عليه اللي هو يعني الساعة 6-7 كده نقعد عليها شوية وبعدين ندور بقى على فبعد شوية قال لي لقيتها يا محمد. قلت له ايه يا باشا اللي لقيتها؟ علبة السجاير. قال لي لا اللي انا عاوزها. قلت له ايه هي اللي عاوزها طيب؟ قال لي اللي انا عاوزها اسمع كده. قلت له يا فندم. قال لي قد كنت اوثر ان تقول رسائي يا منصف الموتى من الاحياء. فطبعا انا بعد شويه اما لقيت الاموات والاحياء ويا منصف الموتى من الاحياء طبعا فرق كبير فرق السماء والارض. فشوف الوسوسه عملت فيه ايه. الوسوسه يعني خلته راح الى الاحسن. افضاله علي يعني افضاله لا تحصى. يعني مثلا كفايه علي انا كولد ناشئ لسه حته بتاع كحيالي كده يطلع في اطار مين؟ في اطار شوقي. اغني شوقي البترينه بتاعتي شوقي. الله دي حاجه ما هي شويه عليا ومش شوقي اللي في الكتب لان اي واحد يقدر ياخد من الكتب يقول شوقي لكن شوقي يعمل لي يعني ده فخر وشرف مش ممكن انساه فضل كبير كبير عليا جدا. وبعدين شفت في حاجات كتير جدا مثلا شفت الوفاء والدقة. يعني مثلا لما كنا نروح باريس هو شوقي بيه غني وغني جدا فكنا لما نروح باريس ما يروحش في الاوتيلات اللي في الشانزليزيه بقى اللي تمنها بالشيء الفلاني والشيك والحاجات الراقية والمش عارف بتاعة السواحين دي لا ابدا. يروح في الحي بتاع الطلبة اللي كان بيتعلم فيه وينزل في الاوتيل اللي كان عايش فيه ايام ما كان طالب في باريس. والاوتيل ده هو كان تقريبا بعشرة صار في اليوم. فشوف بقى اوتيل بعشرة صار يبقى ازاي. وكان الراجل بتاعه راجل اسمه ميسيو جيرار، كان يعرف يحب شوقي ويعرفه، ويجي في الصيف يوضب له الاوضة بتاعته. وكنت احس انه اما يخش الاوضة لاول مرة ويشوف الكرسي ويحط ايده على الكرسي، مش يحسس على ايد كرسي، على ايد بني ادم، على ايد حية فيها لحم ودم، قد كده احساسه بالاشياء. كان يصادق الاشياء، يعني يبص للكرسي، يبص للشباك، يبص للمش عارف السرير، يبقى قاعد عمال كده بيسلم عليهم زي الواحد ما يشوف صديق له، ما يشوف حاجة زي دي. وبعدين برضو شفت فيه الدقة العجيبة. اما جاء يعمل كليوباترا ففضل مدوخ السبع دخات وراه، يمشي في المكاتب اللي في حي الطلبة ده، يشتري كتب عن كليوباترا لكل المؤلفين اللي عملوا في كليوباترا، ويقراها. ويقراها ازاي بقى؟ مش يقراها في الأوضة، لا، في الشوارع بتاع باريس، دكك يقعدوا عليها الناس التعبانين من الشوارع، يقعد فيها عامل، يقعد شاب وشابة كده يكونوا مخطوبين أو حاجة، بيمارسوا لسه العواطف لسه الجديدة ومش عارف ايه، يقعد على البتاع ده، ما تجد جنبه عامل واحد لابس كاسيته، اتنين قاعدين وهو ما هو سائل وفاتح الكتاب، وانا قاعد جنبه ومش عارف ايه، وقاعد يقرا الكتاب بدقه وبامعان وبشكل عجيب. وبعدين فضله الكبير عليا انه دخلني مدرسه فيها مجموعه من الاساتذه لا يمكن لانسان ان تتحقق له هذه يعني الأمنية، إذا كانت دي أمنية. يعني أنا مثلا علاقتي بشوقي بيه خلتني مثلا قعدت مع مين، وكانوا أساتذة مش درسولي، لكن شفتهم هما بيتكلموا، شفتهم هما بيعلقوا، شفتهم هما بيحاوروا، شفتهم هما بيستنتجوا، شفتهم هما بيداعبوا، يعني شفت كل ده. شفت مين هما دول بقى الأساتذة؟ لسه كنت هسأل حضرتك. نط في السجن، طه حسين، حسين هيكل، عبد القادر حنفي، احمد حافظ عوض، صابر رفعي، ومن الناس اللي لهم قيمه مثلا كبيره، النقراشي، طلعت حرب، حفي محمود، دكتور محمود ثابت، صدقي، دول اللي كانوا يمر عليهم، اللي ما بيخرجش زي لطف السيد يروح له البيت، واللي يكون في الجورنال بتاعه زي طه حسين وزي عبد القادر حمزه وزي حسين هيكل وزي حافظ عوض وزي الجماعه دول، هم نفوت عليهم كلهم في الصحف بتاعتهم، نقعد مع ده نص ساعه ومع ده ساعه ومع ده مش عارف ايه، واقعد انا طبعا حته حاجه كده مركونه، افضل اسمع واشوف الناس دول بيتكلموا ازاي. طبعا انا يعني لو كانوا قالوا لي مثلا يعني ناخد منك سنه من عمرك وتقعد مع طه حسين، كنت يميها اقول لهم مع لطف الساجد طبعا، مع صدقي مع النقراشي طبعا. فدول اقعد معهم واسمعهم، فدي يعني حاجه يعني افضل كبيره جدا، ما اقدرش اقول لك عليها، لا حصر لها ولا عدد. يعني بسال حياتك استاذ عبد الوهاب، اذا كانت الفرصه اتيحت لك اساسا واولا واخيرا عن طريق امير الشعراء، الغنوه اللي ادت لحياتك الفرصه الحقيقيه او الغنوه اللي بتعتبرها حياتك اول فرصه حقيقيه لعبد الوهاب، ايه هي يا فندم؟ جرت الوجه. طب هل حياتك بتعتبر نفسك اذا من المحظوظين في بدايه طريق الفن وبدايه رحله الفن في حياتهم؟ ما في شك انه حظي في معرفه شوقي كان له تاثير كبير جدا في حياتي، لاني ادخلتني وانا في السن ده في بيوت وفي عائلات وفي و و و و وعلى شخصيات ما كنتش احلم بها، ولا كان حد غيري افتكر في هذا الجو المناخ يعني يحلم بيها في الشركه. طب هل نسبه الحظ بقى استاذ عبد الوهاب اساسيه وضروريه وكبيره بالنسبه لنجاح الفنان عموما؟ لا، يعني هو مش ضروري يكون في حظ عشان يبقى في فنان، لكن ممكن يكون في فنان يساعده حظ. يعني الحظ ما يخلقش فنان، يعني ما يخلقش موهبه، لكن الحظ قد يساعد موهبة على سرعة الانتشار، على سرعة المعرفة، على طريق مستقيم. يعني ممكن الحظ يعمل ده، لكن طبعا الحظ ما يخلقش موهبة طبعا، ما في شك. طب في كلام في ساعات بيتقال يا فندم بيقولوا الصوت ده مظلوم، الصوت ده ظلموه، هل ده صحيح؟ والله جايز، لكن يعني مش بإطلاقه. يعني مثلا أنا لا أتصور إنه موهبة فذة، يعني قد يجوز صوت يعني أو أي موهبة نص ونص ممكن، يعني قد يجوز إنها لو خدت طريق آخر قد يجوز إنها أهو تاخد تقييمها الطبيعي، لكن أنا ما أعتقدش إن في موهبة خارقة وربنا يعني يحطها في أوضة أو في درج أبدا. أنا متهيألي الموهبة دي زي الشمس وزي الهواء، يعني ربنا خلقها للانتفاع بيها، وإلا يخلقها ليه طيب؟ ما تم يعني ما خلقهاش وخلاص، ما دام خلقها لازم الانتفاع بيها، فيخلق لها كل الظروف المواتية عشان خاطر الانتفاع بيها، إذا كان في أي حاجة فن في علم في أي حاجة. طب إحنا عندنا فنم في تاريخ الطرب بالذات في مصر أكثر من اسم تألقوا في وقت من الأوقات وبعدين ما كملوش المشوار، حياتك بتعلل أو بتبرر هذا بإيه؟ الهواية. يعني إيه يا أستاذ عبد الوهاب؟ يعني الحب الشديد لأي شيء، لفن، لعلم، لحتى لأعمال خشنة، ما دام الإنسان بيحبه ويتفانى فيه ولا يقبل عنه بديلة ضروري حيعيش فيه ويشق طريق هام يعني. لكن إذا كان ما فيش الهواية دي، ما هيش كاملة ومثلا وتجيله مثلا مشكلة فيها أو نكسة، يعني على طول يروح محول لحاجة تانية عشان خاطر يعني يمكن دي تكون أحسن من دي أو يمكن دي، لا. هواية هي تخليك مهما كان حصل للإنسان أي شيء في هوايته لا أبدا يبغي عنها بديلا أمما، أن يبدأ يستمر فيه يموت فيها. طب ده يخليني أسأل حضرتك، من هو الفنان في نظر حضرتك؟ الفنان أنا بعتقد أنه شخص يحس بشيء إحساس صادق وجميل ويعبر عنه بالحاجة اللي فيه، يا إما مثلا إذا كان أديب بأدبه، إذا كان موسيقي بموسيقى، إذا كان مغني بصوته، إذا كان مثال، إذا كان مصور، إذا كان أي حاجة من نوع الفن، ويقدر يوصل هذا الجمال أو هذه الشحنة الجمالية اللي حس بيها يوصلها للناس بنفس الصدق وبنفس الجمال اللي هو حس بيها. ده الفنان في نظر يعني. طب ورسالة الفن يا فندم، حياتك صاحب رسالة كبيرة وصاحب مدرسة كبيرة أيضا، لو سألت حياتك رسالة الفن في تصورك إيه؟ سيادتك تقول إيه يا أستاذ عبد الوهاب؟ رسالة الفن أنا بعتقد إنها هي تليين أو تغليف الحياة المادية بغلاف من الجمال، أو بث الجمال في الحياة المادية اللي إحنا عايشينها، واللي غصب عن البشر لازم يعيشوها بحكم التكالب على الحياة، الصراع في الحياة، المعيشة، المشاكل العائلية، المشاكل العملية، كل هذه المشاكل بتبقى الحياة فيها مادية بحتة بحتة بحتة، فالمخشش فيها عنصر روحي، أحاسيس، وجدان، جمال، هتبقى الحياة صعبة جدا ورديئة جدا وكئيبة جدا، فلازم عنصر الجمال ده يخش، والجمال ده طبعا هو الفن، وده حاجة ما احناش مبتدعينها، ده ربنا سبحانه وتعالى يعني عملها. يعني مثلا ما كان ربنا سبحانه وتعالى قادر على انه يخلق الليل في سواد حالك فظيع بحيث الواحد لو يفتح الشباك مثلا يترعب ويروح قتله كده، لكن لا، انا افتح الشباك وبعدين ابص للسماء الاقيها كده مرصعه بالنجوم الجميله والقمر، النجوم دي اللي اجمل فوضى في الدنيا، يعني عمري ما شفت اجمل فوضى من كده. نجوم صحيح ما هيش سيمترية وبتاع، لكن شيء جل. طيب ما هو ده ايه؟ مش جمال؟ يعني مثلا الجبال ما كان برضه يقدر يخلقها عبارة عن نتوءات ضخمة هائلة قاحلة لا فيها لا زرع ولا ماء ابدا، بفكرة الجبل وفيه اشجار وفيه رياحين وفيه مياه عذبة، في جداول، وده برضو ربنا سبحانه وتعالى قاله في القرآن، لأنه مثلا في آية في القرآن بتقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. طب زينا دي يعني ايه؟ ما زينا مش ممكن زينة، كلمة زينة تحمل الجمال، تحمل الجمال في ذاتها، فربنا جمل الدنيا، فاحنا نيجي سنكيح يعني ما بس ما نعملش حاجة يعني أو يعني. الأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب، هسأل حياتك فنم عن بعض الظواهر اللي بنشوفها اللي من دول بالتحديد ورأي حضرتك فيها، ونبتدي مثلا بتشابه الألحان هذه الأيام. بسمع غنوة والكل متهيألي موافقني على هذا، ما بعرفش المقدمة الموسيقية بتاعتها هي بتاعتها ولا بتاعت غنوة تانية، بيحصل لي لخبطة في الوضع، فرأي حياتك ايه؟ بيلخبطوك؟ لازم أظلم انهم بيلخبطوك. أنا متهيألي السرعة يعني الإيقاع السريع بتاع الحياة والسرعة نفسها، يعني الفنان بقى سمة العمل عنده السرعة، والفن عاوز هدوء وعاوز إيقاع هادي. وفي مثل عربي بيقول لك مثلا لا تؤجل عمل اليوم لغد، مش كده؟ بالظبط. أوسكار وايلد قال حاجة ضد هذا، ودي خارجة من فنان فيبقى لها قيمة ويبقى لها تعريف من وجهة نظر يعني جايز اكون مخطئ. يعني يقول لك بقى العكس، يقول لك ايه؟ لا تفعل اليوم ما يمكنك ان تفعله غدا. يعني شوف الفرق بين دي وبين دي. يعني هو كفنان حاسس بالمراجعة اللي عاوزة وقت وعاوزة صبر. وانا كنت بحس ده مثلا في مختار، احس بالوسوسة، ما هي مراجعة يعني مثلا مختار المثال انا كنت اعرفه كويس، وكان شوقي الله بي الله يرحمه يعرفه، كنا نروح نزوره في كان واخد هنا شقة يعمل فيها التماثيل، فكنا نروح نزوره، فكنت اشوفه هو بيعمل التمثال ازاي، يعني مثلا يعمل يمسك بتاع اللي بيمسكها دي حاجة زي اللي بيحط عليها العجين اللي بتاع، ويبتدي يشتغل في الوش مثلا، يحط ايده كده على الجبين وعلى الدقن مثلا وعلى مش عارف ايه، ويضرب كده ويرجع كده عن الـ عن الـ عن التمثال، يتاخر كده ويبص له ويروح راجع له تاني مش عارف عامل ايه، ويروح مغطيه. انا اعتقد ان التمثال خلص، خلاص انت نفوت عليه مثلا بعد يومين ثلاثه يحش يروح، الاقي نفس التمثال وقاعد ماسك فيه برضه بيعمل الحكايه دي، مش عارف شويه في الشعر شويه في الدق شويه في البقيل بتاع، ويروح ده يفضل. يعني المراجعه لها قيمه كبيره جدا. فدلوقتي مفيش مراجعه، سرعه، سمه السرعه. يعني الواحد يقول لك انا عاوز في ثلاث اربع ايام اتفضل اعمل الحته، طيب اعمل الحته ازاي؟ يعني ما هو مش ممكن الفن يبقى كده. استاذ عبد الوهاب، حياتك كلمتني عن من تاثرت بيهم في حياتك، حياتك كفنان وحياتك كانسان. لو اتكلمنا من الزاوية الفنية المحضة عن حياة حضرتك وقسمناها إلى مراحل مختلفة، سيادتك فندم تقول لي إيه وتقسمها إزاي هذه الحياة الطويلة العريقة الفنية؟ الحقيقة يعني إنك أنت يعني بتدخلني كده في حاجة بقى، يعني لو قلتها كده بالتفصيل هتبقى هيطول شرحها ويبقى دم تقيل وحاجة تقيل، أعوذ بالله. وكمان مش معقول أقول مراحل ولا أقولش الأسباب، بعتبرها مرحلة ليه يعني، لازم الواحد فيعني هو الحقيقة مش عارف، لكن يعني أهو أحاول على قدر الإمكان إني أقول يعني حاجة كده. يعني أنا بقول إني أنا بقول مراحل بتاعتي مركزة في بعض حاجات أقدر أركزها لك في في في أغاني أو في أعمال فنية في وقتها يعني. أيوة. يعني طبعا بعتبر جارة الوادي وكلنا نحب القمر وخايف أقول اللي في قلبي دي مرحلة مثلا يعني. في الليل لما خلي مرحلة، وكانت مرحلة هامة. طب ازاي يا فندم او ليه؟ يعني اولا لان الاسلوب اللحن اللي ربنا يعني او يعني خلاني قلته في الليل لما خيلي الا مش عارف ايه لغايه كان اسلوب جديد، لان كانت كل الاغاني في ذاك الوقت تتعمل على ايقاع على وزن او ذات، لكن الاسلوب الحر الغناء اللي يبدو للناس بانه حر مع انه ملحن وملحن بانغام بجمل لا تتغير وتكتب بنوتة على غرار الأغاني الغربية اللي ساعات تسمع واحدة تفتكر انها بتغني أغنية حرة كده ما فيهاش ميزان ولا إيقاع ولا طبلة بتاع، لكن هي في الواقع موزونة وكل شيء. ده ما كانش موجود أصلا أبدا في الغناء عندنا. فعملت هذا الأسلوب وده كان أول حاجة من نوعه. وبعدين في هذه الأغنية بالذات ابتدأت يعني كده تجيني نزعة الإدخال بعض آلات الغربية اللي تتفق مع إحساس، فأدخلت فيه مثلا البويرونسيل والكونترباز وبعض حاجات نقرية، يعني آلات نقرية كده زي الكستانيت اللي هي مثلا بمثابة الصاجات عندنا، بس يعني صاجات أفرنجية، فدي أعتبرها برضو حاجة هي وأوجبات دي المرحلة دي. يعني بعد كده مثلا أعتقد أن مرحلة الأفلام أغاني الأفلام، ومش أغاني الأفلام لأنها أغاني يعني قصيرة، لا ما هو يعني أغاني قصيرة دي ما هيش حكاية، لكن أنا متهيألي أني قلت فيها حاجة يمكن ما كانتش موجودة ولا توجدتش يمكن حتى ولا عندي الأوروبيين، يمكن إلا يمكن من أنا ما شخصيا ما سمعتهاش إلا يمكن من 10-15 سنة أو يمكن أقل من كده ما أعرفش. هو الغناء اللي كان بيحصل بيني وبين المطربة اللي بنختارها في الفيلم، يعني جيت أنا وبقيت أتكلم كلام عادي كده وفي خلفية ورايا موسيقى، وبعدين أعاود الغناء وبعدين أتكلم كلمة وبعدين وعاود الغناء وبعدين قدامي بتكلم كلمة وعاود الغناء. عملتها في كام حاجة ودي يعني في كام فيلم كده، وده ما كانش برضو موجود. وبعدين تيجي مرحلة البندول كليوباترا مثلا الكرنك، كانت مرحلة برضو انا بعتبرها في حياتي، يعني مش بقول في حياة المزيكا ولا بتاع لجعل، يعني بقول في حياتي انا يعني تصورت فيها انه اتحرر من تلحين الالفاظ الى او تلحين الحروف الى تلحين الجمل. يعني افرض مثلا يا ما مديت عليك يا حبيبي، فالمفروض يعني كان الياه دي افضل اقول فيها عشان خاطر اوصل ليها تكون طلعت روحها. فيعني انا جيت قلت طب ليه انا يعني ما انطقش الجملة كلها تصل الى السامع الى المستمع بمعناها ومزيكتها، يعني ليه لازم احيره انا عبال ما اقول ياما، وبعدين يا ترى ياما ايه مثلا، ياما انضربت، ياما حبيت، ياما جوعت، ياما يعني ما خليتوش في هذه الحيرة. جيت قلت اين من عيني هاتيك المجال، اين من عيني هاتيك المجال كده، يعني لو تقراها هتلاقيها ان واحد بيقول اين من عيني، زي ما لو تقراها حضرتك اين من عيني هاتيك المجال، مفيش فيها الحاجات دي. انا كنت برضو بعتبرها مرحلة من مراحل حياتي اللي بتصرف. وبعدين تيجي مرحلة برضو في نسيت اقول لك ان برضو في الافلام كان في حاجة هم عندي وهي الكورال. الكورال يعني اول مرة يستعمل كورال على علم في اغنية الامر، قبل كده ما كانش فيه. يعني كان في كورال كده الناس يجيبوهم ونحفظهم كده تحفيظ اخوي كده، وقولي يا اختي ورايا طيب وقولي الآلات وبتاع يلا قوموا يا ولاد، لا يعني ده كان كورال بنوتة استعملت او استعملنا بعض فروع خفيفة جدا من فروع العلم الغربي الهارموني عشان يعني نحس بان على مستوى علم. ده برضو كانت حاجة هامة نسيتها اقولها. وبعدين تيجي مرحلة يعني الغناء التعبيري قوي زي ايضا لا تكذبي ماذا اقول له يعني ده كان برضو حاجة برضو بالنسبة لي كانت هامة. وبعدين تيجي مرحلة الحان السيدة ام كلثوم الله يرحمها. وده كان المهم فيها عندي انا كان مهمة يعني اعطاء الناس فكرة او جعلهم يحسوا بان الموسيقى جانب مهم وممكن الاستماع اليه بجانب الصوت. وخصوصا اني انا طبعا كنت قدام شموخ صوتي وهو صوت ام كلثوم مش ممكن اقدر يعني اخلي الناس احولهم. لكن يعني برضو حاولت واعتقد اني يعني قدرت اوصل لا بأس الى ان الناس كانت بتسمع حتة مزيكا بجانب يعني قبضا. يعني طبعا ما بقولش على ان كل الاغاني اللي غنيتها السيدة ام كلثوم ما كانتش لها مقدمات، لكن كنا نحس بان المقدمات والحاجات البتاع يعني زي شيء تمهيد للغناء. يعني تحس برضو انه يعني ده كله راحة، كله يعني تحضير الى ان الصوت يبتدي يقول. لا يعني انا حبيت احسس انه لا يعني مزيكا لها راس ولها رجلين ولها مش عارف ايه وفيها شوية آلة تقول كده وآلة ثانية تقول وحوار بينهم وبعض. يعني حبيت احسس البتاع. وافتكر برضو زي ما قلت ان انا قد يجوز اني انا وصلت الى حاجة لا بأس بها. واللي في حاجات هامة في حياتي برضو احب اني اقولها، وهي اني اما نمسك بقى التاريخ يعني الحياة اللي انا عايشها في الفن نحس احس بالآتي، باني انا مثلا ما كنتش لاقي مزيكا موسيقى خالصة او الموسيقى اللي قولها الموسيقى الصمتة. هي طبعا صمتة دي كلمة فارغة لانه مش ممكن موسيقى صمتة. افتكر موسيقى معبرة نقول مثلا يعني كانت كل الموسيقى اللي رواسب الموسيقى التركية اللي كنا احنا بنستعملها وهي جميلة وكل شيء ما اقولش لا، لكن هي عبارة عن بشارف وسماعيات وكانت تسمى باسم ملحنة. يعني مثلا يقول لك بواجي عثمان بيه، حجاج سالم بيه، مش عارف سماعي جميل بيه، حاجات كده زي دي. فجيت انا لقيت على ان احنا محتاجين الى ان نعمل موسيقى، فابتدأت بحتة موسيقى اسمها فانتازي نهوان. وبعدين ابتدأت بحبي وبعدين حاجات تانية وبقت عائدي وبقت اسميها اسماء احس بانها هي تليق لها او يجيني خاطر حاجة واعملها. وبرضو دخلت فيها برضو ما يعني فضلت انكش كده على حاجة فلقيت ما توصلت برضو ان يعني في نفس القطع الموسيقية اخلي فيه كلام زي حبيبي الاصفر. ناس يخش يقولوا حبيبي الاصفر، ناس مثلا مطربة تقول زينة زينة والله يا زينة ويرد عليها يقولوا زينة اهات، زي مثلا في موكب النور وزي المماليك. يعني دي برضو حاجة ما افتكرش يعني اقدر. وبعدين الالات يعني في ناس كتير تفتكر ان الالات اللي المستعملة الان زي الجيتار وزي الاورج وزي الحاجات دي حاجات مستحدثة بقى عشان ابدا. يعني افتكر يمكن تندهش معايا بان مثلا الاكورديون اللي هو المفروض آلة يعني جديدة او عرفناها من 10 سنة 15 سنة، لا دي انا استعملتها من 46 سنة 46 سنة في سنة 30 في مريت على بيت الحبايب. وبعدين استعملت الجيتار في يمكن من 35 سنة او 37 سنة في فيلم من افلامي. وحتى الاستاذ كريم في حتة اسمها انسى الدنيا وريح بالك وفي جيتار، فخلى السيدة سامية جمال كانت لسه فتاة ناشئة كده صبية جميلة مسكت مخبة وقعدت تضغط تقلد الجيتار. يعني لان الاورج استعملته من 20 سنة في لا مش انا اللي ابكي. الاكورديون اللي له ربع تون انا اللي استعملته برضا من 18 19 سنه في هاني الود عليه، كان لسه ما دخلش ولقيت واحد اسمه الحاج طه عازف اكورديون بيحاول عمل البتاع دي، فانا ذهبت وقلت له تعال ورحت اعملها. ومن وجهه في برضو حكايه الالات دي شويه كانت حاجه يعني انشغلت بيها في وقت من الاوقات. وبعدين الحاجه المهمه جدا اللي احب اقولها ان التاديه دي كانت مساله هامه ومشكله من مشاكل حياتي، لان انا اول ما طلعت برضو وفتحت عيني او فتحت وداني بمعنى اخر المفروض اني كنت اقلد المغني اللي موجود، يعني زي كل الناس اللي بيطلعوا يقلدوا المغني اللي يحبوه. فانا كان مين في العصر بتاعي او اما طلعت؟ كان في المرحوم صالح عبد الحميد، كان صوت عظيم جدا وقادر وجميل وله مقامات عالية جدا وقوي، وكل الحاجات دي كان ضرورة من ضرورات الصوت في ذاك الوقت، لانه ما كانش فيه ميكروفون، فكان لازم يكون الصوت قوي من غير ميكروفون، فكان الصوت المهم عند الناس هو، فكان هو كده. وكان المرحوم صالح عبد الحي ما فيش شك انه كان امتداد لخاله المرحوم عبد الحي، طبعا انا ما حضرتوش لكن سمعت صوناته، وعبد الحي امتداد لعبد الحمولي، واحنا ما لا سمعنا صوناته ولا شفناه طبعا لانه ملوش اسطوانات. وبعدين انا يعني فكرت يعني طيب ما هو لازم اقلده، طب هعمل ايه؟ احاول ان اعرف اقلده، ما عرفتش، يعني اعترف ان ما قدرتش اقلده، ما عرفتش اقلده، وما حسيتش باني عاوز اقلده بالرغم من كل الجمال اللي فيه وبالرغم من كل المميزات اللي بقول لك عليها دي، ما حسيتش باني عاوز اقلده. وبعدين قعدت انا في اسائل نفسي ليه انا مش عاوز اقلده ليه او مش عارف اقلده ليه. وبعدين لقيت اني انا التطريز المستمر الحلو في الشكل والزخرف المستمر والاصوات المقامات العاليه المستمره والعف المستمر والافلات المستمره، كل هذه الاشياء كانت بتحجب لي حاجه مهمه جدا وراء هذه التأديه. ايه هو؟ اللحن اللي الشيخ سيد درويش علمناه، يعني هو علمنا الـ يعني علمنا هذه الرؤيه الجديده وهي رؤيه اللحن. فين اللحن؟ اللحن كان شويه بينطنف تحت هذه التأديه. وابتدات انا أأدي تأديه يعني اللي احسبها، وكنت وقتها انا طالب في نادي الموسيقى الشرقي، وعلى ما اذكر نادي الموسيقى الشرقي يعني جابني كده وقال لي يعني اوعى تعمل الكلام اللي انت تأدي زي ما احنا بنقول ومش عارف حاجه، حاضر. وارجع تاني اقول كده اقول، والشبان طبعا حواليا اللي بيحبوا مش عارف ايه. وبعدين مجلس الاداره انعقد وافضى القرار بطردي من نادي الموسيقى الشرقي، لان الراجل بافسد التأديه، مع ان انا بغني عربي يعني ما بغنيش رومي طبعا، يعني ما فيش حاجه زي. فالتأديه دي انا عاوز اقول انها كانت حد فاصل بلا جدال بين تأديه وتأديه، واسلوب واسلوب، وتفكير وتفكير. المنبع واحد وهو ان انا بغني عربي والتأديه دي الاولى عربيه، لكن ولا شك ان هذه التأديه كانت يعني عاوز اقول كانت هي الوسيله او كانت هي الخيط بتاع التأديات اللي جت بعد كده، بالرغم من ان انا ما بدعيش بان انا احسن من غنى وصوتي ما هو صوت حلو، وفي ناس كتير غنوا احسن مني وفي ناس بيغنوا اجمل مني وصوتهم اقدر مني، لكن ده ما يمنعش من اللي انا بقوله انه وقد يجوز انه ممكن واحد يجي يثور على قاعده وممكن واحد يثور على نمط او على اسلوب، ويجي واحد تاني يعمل من خلال هذه القاعده المتغيره او الاسلوب المتطور يعمل احسن مما عمل الاصيل. يعني مش ضروري اكون عملت احسن حاجه ابدا، قد يجوز حد تاني عمل احسن مني، لكن المهم ان دي كان حد فاصل. و وده ما هوش حاجة غريبة يعني، لأن مثلا أما نمسك الـ الـ الـ الـ الـ الأدب، نمسك الأدب أيفا نشوف مثلا أساس توفيق الحكيم ونجيب محفوظ والدكتور مصطفى محمود والأستاذ أنيس منصور والأستاذ إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي ويوسف إدريس والأدباء الآخرين يعني دول، يعني ما هم الأداة اللي بيعملوا منها الحاجات بتاعتهم هي عربي برضه، والأليب بيجيبها ما هي برضه عربي اللي عمل قبلهم. طب اللي عمل قبلهم مين؟ يعني كان ايه سنة العصر اللي عملوا قبلهم؟ هنلاقي مين مثلا؟ الملحي، هنلاقي الشيخ عبد العزيز البشري، هنلاقي مصطفى صادق الرافعي. طب ايه الجمال كان في وقتها في عصرهم كان ايه؟ الجمال كان البديع، البيان، السجع، الجناس، اللغة الرصينة، الجملة الفخمة، العبارة الضخمة، جمال، جمال لا شك فيه، ما في شك أبدا. وبعدين نلاقي الأدباء المعاصرين اللي أنا قلت لحضرتك عليهم دول بيكتبوا عربي، لكن حاجة تانية، بيجد الجمال في الفكرة، في العمق، في المضمون، في الحوار، في الأسلوب، في إزاي يبلغوا الـ الـ الـ الـ الـ الإحساس بتاعهم أو الجمال بتاعهم أو الفكرة بتاعتهم بلغة أبسط من كده للناس. الأنماط اللي حصل تفاعل جواهم بيها من الأنماط الغربية اللي قروها واللي هضموها واللي بتاع، الاثنين زي بعض ما فيهاش حاجة. من ناحية الألفاظ، هل في أزمة واضحة حاليا فعلا زي ما بيقال، ولا حياتك شايف إنه مفيش، خاصة إن الكلمات بتمثل للركن الثالث الهام الأساسي في الغنى المصرية؟ لا في طبعا، في أزمة طبعا، ما في شك أبدا. الأزمة دي جاية زي ما قلت أنا من ما هي مسألة عرض وطلب، يعني الطلب كتير والعرض قليل. يعني في طلبات دلوقتي على الـ الـ الـ الأغاني، على الموسيقى، على الحفل الفني عموما، لأن احنا مثلا عندنا 5 محطات أفتكر، ومساح وحفلات وتلفزيون، وبنصدر الآن للبلاد العربية كلها تقريبا الموسيقى والغناء بتاعهم. طيب كل ده يتعمل ازاي؟ ما هو لازم له كلامه. طيب هيعملوا ازاي؟ تجد مثلا يعني ايقاع الحياة السريع مخلي المؤلف يشتغل في 3 حتت مع بعض. احنا زمان ما كانش كده، انا لا اتذكر اني حطيت ايدي على تلفون وكلمت واحد وقلت له مثلا اعمل لي حاجة. اللي كان بيحصل حاجة تانية غير كده، يكلمني واحد هو بالتلفون من اصحابي المؤلفين ويقول لي انا عاوز اشوفك، اهلا وسهلا، اتفضل يا فلان، اتفضل، يشرب فنجان قهوة ويروح مطلع ورقة من جيبه كده ويقول لي ايه رأيك في الكلام، وروح قايل لي الكلام، الاقي جميل، يمكن عاوز يعني شوية حاجات بسيطة كده أقول له عليها مثلا ونتفاهم عليها. طيب هو جميل ليه؟ هو جميل لأنه عمله بصدق، حس الكلام، حسه، يعني عمله نتيجة إحساس منه مش طلب، حس مشكلة أو حسها في صديق له أو حسها في قريبته أو حسها في نفسه فصادق فجابها لي فعجبتني. لكن دلوقتي أما يكون المؤلفين أو ما بقولش كلهم، أغلبهم مكلفين بانهم يعملوا وري سرعة، يعني يجيله واحد دلوقتي يقول له اعمل لي حتة ولازم عاوزها يوم اللي مش عارف ايه بعد 3 4 ايام عشان هنسجل، يا نهار اسود. طيب ازاي؟ فبتكون النتيجة ان مثلا مؤلف يقعد يعمل حتة في الهجر والبعد، وازاي الحبيب حبيبته هجرته ودموعه سايل على خده وحالته بالويل و غايبة عنه حاجة. في حتة تانية بيعملها السعادة والهناء والوصال وقاعد مع حبيبته على ضفاف النيل والضوء القمر الساطع على مش عارف ايه وشعرها بيهفهف على خده ومنتهى السعادة. حتة تالتة يكون بيعملها في مناسبة وطنية او في مناسبة قومية، حتة يكون بيعملها في مسرحية، حتة طب يعني انا من دي اعرف يعني بقى هل المؤلف ده مثلا في ازرار في جسمه كده الواحد يتك على زر يخليه حزين يروح جايب الحتة الحزينة نازل فيها شغل، وبعدين الحتة لا جت الحتة الوقت بتاع الحتة المفرحة يروح دارس على الزر يروح فرحان، دارس على الزر يروح عنده شجاعة مش عارف ايه. الله طب ازاي يعني، ما هو ده ما هو مش ممكن ابدا يعني بالشكل ده، ما فيش طريقة. الهدوء، المراجعة اللي بقول مراجعة اللي قال لك عليها اوسكار وايلد انك ما تعملش الحاجة دلوقتي اللي ده تعملها بكرة، يعني المراجعة ده ما فيش وقت للمراجعة. طبعا في قلة ويمكن تلاقيهم هم دول بعاد يمكن دلوقتي عن البتاع لانهم ما بيعملوش الا اما بيكونوا حاسين او حاجه زي دي. بمناسبه كلام سيادتك عن الجمال يا فندم ورصيد الجمالي عند حياتك كبير وكبير جدا، الحان حياتك في مختلف الموضوعات وفي مختلف الالوان، لكن لو بصينا على الرصيد الخاص بالالحان الدينيه والاغاني الدينيه بالذات يا استاذ عبد الوهاب هنلاقيه رصيد محدود، فتفسير حياتك لده ايه؟ في شك ان انا مقصر في هذا يعني، ويمكن تقصير ده برضو يعني كل واحد يحب يدافع عن نفسه يعني، يمكن اطلع محامي خيبان، لكن اهو يعني انا اصلي نشأت في بيئة دينية كما تعلم، في مسجد، ابويا من رجال الدين، اخويا في الازهر مش عارف ايه، وانا كنت هطلع برضو طبعا لو سابوني كنت طلعت مقرئ، وابويا كان يتمنى هذا، ولو كان لو كان يعني حاسب ان انا صوتي له حاجه كنت طلعت مقرئ، لو ما كانش حاسب كنت طلعت شيخ حسن، دخلت الازهر وخدت العالميه بتاعت الازهر وبقيت اي حاجه كده يعني بتاع. ف يعني ال- ال- ال- النواحي الدينيه متغلغله فيا جدا، وبقدسها وبحترمها احترام كبير جدا لاني عشت في هذه البيئه اللي تحترم الصلاه، تحترم الصوم، تحترم ال- ال- ال- ال- ال- ال- الحاجات اللي نهى عليها الله سبحانه وتعالى، مش حاجات زي دي. فالحكايه عندي يعني كبيره قوي، مش مساله سهله يعني، مش مساله طقطوق اروح ماسكها او مساله حته مولولوج اروح قايله او مساله مش عارف. لا يعني مساله كبيره قوي، فعشان اعمل فيه لازم اعمل حاجه. طب ايه الحاجه دي؟ اهو ده اللي تعبني بقى وده اللي مطلع روحي يعني. استاذ عبد الوهاب بالنسبه لاغاني حياتك الوطنيه وما اكثرها، في حاجه ملاحظه انه الاغاني الوطنيه بيغلب عليها اللون العاطفي او الموسيقى العاطفيه الناعمه الحلوه، فبرضه حياتك تقول لي ايه على هذا التعليق؟ برضه ما اعرفش يعني، انا هكون برضه يعني او ادافع عن نفسي على قدر الامكان مع ملاحظه فعلا انا ما بتهمش ولا استجريش لا، وبرضه ارجو اني اكون يعني محامي مانيش فاشل قوي يعني. يعني انا عاوز اقول اني انا بطبعي المباشره يعني ما هيش في دمي يعني، مثلا لو جابوا لي كلام في نحن أذد الوغى واللي حيقرب لنا حيتخرب بيته وحنعض وحناكله وحنخلي دمه على الأرض مش عارف ايه، واحنا حنضرب الصقر مش عارف تعمل ايه، يعني لو جاني كلام في بهذا الشكل طبعا موزون بهذا الشكل، ولو جاني كلام تاني يقول لي مثلا إلى العدو حيخش بلدك ويعتدي على عرضك وياخد رزقك ويسلب حريتك بهذا الهدوء وهذا اللي مش عارف ايه، اخد الكلام ده ولا اخدش التاني؟ يعني انا طبيعي كده. في حاجه تانيه يا فندم برضه معروف عن الاستاذ عبد الوهاب انه خواف لاقصى درجه، يخاف من ركوب الطيارة، يخاف مثلا من رصاصة تنضرب هنا ولا هناك، إلى آخر كل أنواع الخوف يا أستاذ عبد الوهاب، فإيه رأي حياتك؟ طبعا أنا خواف ما في شك أبدا، وأنا بالعكس يعني هو الخوف يعني هو حصانة يعني ونوع من الحصانة أفتكر كده يعني، ما أخافش ليه طيب؟ يعني نمسك الطيارة أنا أقول لك 100 سبب عشان أخاف منها، قول لي أنت سبب واحد ما أخافش منها. طب يا فندم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وبرضو ما هو ربنا قال برضو في القران الكريم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ما هي ده برضو حذر. ومع ذلك انا يعني اسالك يعني على الطياره مثلا، انت كلمتني في الطياره، طب اسالك انا بقى، يعني انا اقول لك 100 سبب وسبب في ان انا ما اركبش الطياره، قول لي انت سبب واحد. يعني طيب انا لما اطلع في الطياره دي ويخطر على بال الراجل المهندس بتاعها، او يضطر الى انه يركن شويه كده على اليمين وعلى الشمال لغايه ما يصلح حاجه، يركن فين فوق؟ على انهي سحابه يعني مثلا؟ يقال ان حياتك موسوس درجه اولى، فايه رايك وتعليقك على الكلام؟ والله انا كنت موسوس يعني درجه اولى فعلا. وجاء علي وقت يعني كنت مثلا مره من المرات غسلت صابونه فعلا، يعني دخلت في بيت ناس اصحابي وحبيت اغسل ايدي، فمسكت الصابونه ريحتها كويسه ويسموها يعني صابونه ممسكه قالوا بتاع، فجيت اغسل بيها لقيتها كده مش حلوه، ممزلقه كده وحاجه مش مقرفه كده. فانا دهت واحد من البيت قلت له انه ما عندكش صابونه تانية؟ قال لي ما صابونه؟ قلت له لا يعني ما عندكش صابونه تكون يعني صابونه مطهره؟ قال لي زي ايه؟ قلت له ما عندكش صابونه مثلا صابونه فليك؟ قال لي في. قلت له طب هاتها لي. جابها لي ورغيت ايدي وغسلت الصابونه الممسكه دي بيها، وبعدين غسلت إيه. فكنت موسوس، لكن دلوقتي انا موسوس عاقل، ولو ان الوسوسه الفنيه دي نسيبها، دي مساله ضروري تكون قائمه يعني. طبعا استاذ عبد الوهاب، في سؤال يمكن يبدو محرج شويه وعايز اجابه صريحه من حياتك، وانا على يقين ان حياتك تجاوبني اجابه صريحه كعهدك. في بعض فن الاغاني او الالحان بتاعت حضرتك بنلاحظ فيها انه احيانا موسيقى اجنبيه سمعناها في حته قبل كده موجوده في هذا اللحن. هو فعلا كان في ابتداء حياتي في هذا المعنى، وده كان جاي من غلطة يعني حاولت ان انتزعها منه، وهي اني انا كنت في الاول كانسان طالع من بيئة شرقية بحتة وغير متفتحة، ولا فيش التفاعل المفروض ان يحصل بين الموسيقانا وموسيقى غيرنا، كان ده مقفول كله. لكن بظروفي اما سافرت اوروبا وبقيت اشتري اسطوانات، ما كانش لسه في اذاعه ولا حاجه زي دي، فبقيت احفظ ودخلت يعني بين قوسين من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها، اتعلمت الموسيقى الغربيه في معهد طلياني هنا، وعلى ايد واحد روسي كان نادي الموسيقى تحت تأثير الشباب اللي طالب بانه لازم يحصل فيه طفرة في البتاع، فقاموا جابوا استاذ روسي عشان خاطر يعلم، واختاروا اتنين، واحد طبعا من الاساتذة الكبار فنا وسنا ومقاما زي المرحوم استاذي الاستاذ صفر علي، وانا كشاب ناشئ في البتاع وتعلمت الموسيقى، فبقيت نهم، بقيت احفظ يعني، بقيت احفظ حتت باكملها واضربها على العود، احرص على اني اضربها على العود، وحفظت. وبعدين لقيت الحاجات دي بتنساب وتتسلل الى حاجاتي، يمكن في حاجات تعد على الاصابع يعني، ما هيش حاجات كثيرة. وبعدين انا امنت بانه الفنان ما يجبش انه يحفظ، يطلع. فرق بين الاطلاع والحفظ. اطلع اسمع كتير زي اي اديب ما يقرا ادب، لكن مش ضروري يحفظ. فالحكايه دي انا زي ما قلت لك عالجتها باني انا ما بقتش احفظ، بقيت اطلع، يعني اسمع كتير، افتح راديو، اجيب الصوانات اللي تعجبني خصوصا من الموسيقى الكلاسيكيه واسمعها، وقطعا دي هتخش فيا يعني برضه وتعمل حاجه يعني ادي الحكايه. سؤال محرج جدا تاني يا فندم بعد اذنك. حكايه السين والث، يعني حياتك استاذ عبد الوهاب في لزقه صغيره كده، هل دي ما كانتش عقبه في سبيل حضرتك بالنسبه لانك مطرب ومخارج الالفاظ مهمه جدا بالنسبه لك؟ لا، ما شكلتش عقبه في حياتي يعني. وما حاولتش اني اغيرها، ومتهيألي ما كنتش اعرف اغيرها. في ناس عندهم قدره على التغيير، يعني مثلا السيده فاتن حمامه اما اول ما اشتغلت معانا في يوم سعيد وكانت لسه طفلة صغيرة كانت اما اكلمك الري بتاعتها كانت ري زي الري بتاعت الفرنساوي فرنساوية ري يقول لك مثلا باردون وحاجات زي دي كده. وبعدين قد كده الست دي طول عمرها ذكية حتى وهي طفلة. فيعني الاستاذ محمد كريم كان مديها دور بنت واحد اسمه الشيخ مصطفى. فلا مش معقول ان تبقى بنت الشيخ مصطفى وبتكلمني من كلام من السربون يعني لازم تغير. فغيرت بسرعة وطلعت وقالت الري بتاعتنا زي احنا بنقولها كده. بس انا ما الحقيقة ما لا كانت عقبة ولا حاولت اني اغيرها يعني. انا اذكر مرة استاذ انيس منصور في حديث معايا قال لي انه كان ناوي يبقى مطرب وبعدين راح عشان يزور حياتك ويسمعك صوته فلقاك حياتك بتسمع صوت مطربة ناشئة وبتقول لها الله الله وصوتها قبيح للغاية فراح واخد بعض وماشي واخدها من قصرها لانه عارف ان حياتك هتقول الله وكويس وهايل حتى لو الصوت ده وحش. فايه رأي حياتك او تعليقك على هذا الكلام؟ انا الحقيقة يعني مانيش مجامل الا يعني للخير. يعني مثلا لو جاني واحد طالب مثلا ساعات يجيني طالب اقول له انت في مثلا يقول لي في الطب طيب ايه يقول لي مثلا انا صوتي جميل وعاوز اسمعك صوتي طيب سمعني صوتك اسمع. فلو لقيته وهو باب ابتدي اساله اقول له انت بتسمعني صوتك بغرض ايه؟ يعني يجوز يقول لي والله انا هاوي وعاوز اقوي نفسي في الفن او مساله اقول له طيب مثلا انت مثلا ناوي تسيب المدرسه انت مثلا في انهي كليه طب طيب سنه ايه سنه ثانيه ثالثه طيب هتسيب؟ يقول لي لا ابدا ده انا مثلا دي بس دي هوايه واخدها وانا عاوز مثلا اتعلم عود عاوز حاجه او الاقي ما فيش مانع اني انا اقول له انك انت صوتك حلو هيجرى لي ايه؟ ابسطه واخليه خارج كده سعيد ولا نكدش عليه. لكن لو لقيت صوته زي ما قلت لك هباه وقال لي على اني ده انا حسيب البيت وحسيب ابويا وحسيب امي وابويا بيقول لي مش عارف ما تغنيش وكسر مش عارف ايه وانا مش قادر لازم الفن ده حياتي والفن ده اقول له اسمع بقى يا ابني انت صوتك زي الزفت ولا تنفعش واحسن لك تخليك في مدرستك وسيبك من الهجص اللي انت فيه ده وسيب الحكايه. فهو لا اكثر ولا اقل من هذا يعني. والاستاذ انيس منصور يعني ما اعرفش يعني كان عاوز يسمعني صوته تم سمعني ليه؟ ما هو يمكن كنت قلت له على انك انت يا ريت يمكن كنا كسبناه يمكن زي ما الادب كسبه كاتب من اكبر كتاب الادب في العربيه كنا كسبناه كمان في ولا مين عارف يمكن ما كانش بقى مغني كبير مثلا. طب وحكايه النحنحه او النحنحه يا فندم اللي حياتك اشتهرت بيها وبنسمعها دايما لازمة مع كل اغاني حضرتك دي ايه يا فندم؟ ما دي من ضمن اللحن بقى وانا بلحن النحنحه دي هي وسوسه هي برضه وسوسه انا بتنحنح ليه؟ ما انا بتنحنح لاني مثلا بيجي لي خاطر اني قد يجوز مثلا صوتي اما اجي اقوله في الجمله اللي جايه يكون مثلا عليه حاجه ما يطلعش مضبوط ما مش عارف يكون عليه مش عارف حاجه بتاع اقوم يعني اتاكد من اني اتنحنح دي. ودي كان ليها حكايه يعني كان ليها مشكله عندي في حياتي انا اما رحت في باريس وعملت الورده البيضاء ودموع الحب هناك فكنا بنسجل بقى الاغاني وانا بسجل الاقي المهندس جوه انا بسجله الفرقه معاه والاقي المسجل يقول له ستوب يروح موقف الشغل ويجي يخش جوه يبص كده الاول بص كده وكده وبعد دخل قال يلا اتفضل وغنيت تاني وبعد شويه ستوب ورجع قاعد يبص تحت الكراسي ومش عارف يشيل السجاده مثلا يشيل مش عارف ايه المنظر يفتحه كده وبعدين دخل جوه ويلا اشتغلنا بعد شويه ستوب وجه فضل الراجل حالته في كرب مش عارف ايه ويتكلم بالفرنسا وموندي مش عارف حاجات الحاجات بتاعتهم دي وبتاع. وبعدين وقف معانا وخلى المساعد بتاعه هو اللي يسجل عشان يشوف حاجه هو يعني سمعها ما هوش عارف. وبعدين انا ما عنديش فكره هو واقف ليه، قلت قد يجوز حاجه في الاجهزه بتاعته وفي فوقف وانا بغني وغنيت وانا غنيت على طبيعتي بقى طبعا. واذا بيقال استوب وراح جاي ماسك ان الزمرده اهو ولا لقيت البتاع دي ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلت له ايه ده يا اخي راجل انت بتعمل فيا كده ايه يعني؟ قال لي ما معنى ايه ليه تعمل؟ قلت له انا كده بعمل كده. طب هعمل ايه؟ قال لي طب خلاص انا كنت بعمل انه مثلا حشره دخلت بتاع حاجه. قلت له لا مفيش حشره ما تخافش يعني معلش فوت الاجابه. استاذ عبد الوهاب لو حياتك قدمت لي اولاد حضرتك تقول لي عنهم ايه؟ وهل فيهم مثلا ولد او بنت منهم غاوي مغنى غاوي طرب ولا مفيش فن؟ لا مفيش يعني غاوي طرب فيه كلهم سميعة مستمعين كويسين جدا جيدين، وساعات يعني يجيبوا لي اسطوانات انا ما كنت سمعتها ويقولوا لي اسمع الحته دي مثلا اسمعها والاقي فعلا عندهم ذوق في الاختيار. وفي منهم بنت تحب عزف على البيانو لكن عزف كده يعني اخوي كده مش عندهاش استعداد انها تتعلم تعليم كويس ما اعرفش ليه يعني. وعندي ابني الهندسه فن يعني مهندس كويس من حيث الفن يعني مش من حيث انه راجل بتاع صاحب اعمال او ينفع صاحب اعمال لا يعني ده اغلب المهندسين مثلا اغلبهم بيتجهوا نحو انهم يبقوا اصحاب اعمال لا هو ما عندوش استعداد لهذا بتاتا لكن عنده استعداد انه يبقى مهندس كويس فيعني مهندس معماري كويس. ده محمد ولا احمد؟ محمد يا فندم. واحمد يا فندم؟ احمد برضه سميع من الدرجه الاولى مستمع من الدرجه الاولى ويسمع سمع يعني سمع المصري اللي هو بقى فيه المصمصه والبتاع الله مش حاجات كده زي دي مش برافو بتاع دلوقتي والحاجات دي لا يعني كده حاجه زي. طب لو حضرتك فن قدمت لي نصك الحلو تقول لي ايه يا استاذ عبد الوهاب؟ لا ده مش نصي ده كل الحلو نص زي ده كل الحلو يعني ما فيش شك انه يعني ما فيش اسعد للانسان من انه يجد نصه اللي انت بتقول عليه وانا بقول كله يعني يفهمه ويقدر اوقاته خصوصا يعني الست اللي تبقى في حياه فنان اللي ما كانش عندها حساسيه امتى تجيله وامتى تبعد عنه ودي حساسيه دقيقه جدا يعني ساعات يبقى الفنان ما هوش طايق نفسه ولا هوش حتى طايق اي اغلى انسان عنده ما يحبهوش عنده حاجه عاوز يقولها متصور انها هتيجي هيك وبتاع يخاف لا تروح منه يبقى مش عاوز حد. فلو حست بالوقت ده وبعدت ولو حست ايضا بالوقت اللي هو انتهى وعاوز الـ الـ الـ الـ الراحه الحلوه يلاقيها بين ايدين انسانه وتجيله ما فيش شك انه يبقى حاجه جميله جدا. وبعدين انا بعتبرها هي المستمعه الاولى ليا يعني بجرب فيها الحاجه بتاعتي. طب ايه يا فندم هوايات حضرتك المفضله غير الموسيقى لو اعتبرناها الى جانب انها الحرفه الهوايه ايضا؟ طبعا الهوايه الاولى سماع الموسيقى يعني دي ما فيش شك. وبعدين في حاجه عندي مش هوايه لكن ضروره وهي المشي يعني لازم امشي. طب حياتك بتمشي فين يا استاذ عبد الوهاب؟ في البيت يعني انا الاول طبعا كان المفروض اني امشي في في في في شوارع او اكتر شارع لكن يعني هات لي شارع اقدر امشي فيه يعني هات لي رصيف رجلي ما تتغرس في جذع شجره ولا في نقره وانا امشي فين هي الشوارع؟ ما فيش شارع بتاتا يتمشي فيه في القاهره بكل اسف وبكل اسف وبكل اسف يعني مثلا في اوروبا في الشارع تجده حتى مش بس للانسان للحيوان يعني الشارع مقسم جزء للناس اللي يمشوا على رجليهم كده ويحبوا المشي جزء للاوتومبيلات جزء اخر للحصنه لواحد راكب حصان يمشي فيه جزء قال البسكليتات حاجات زي دي ما عندناش حاجه زي دي بكل اسف. الرياضه اللي بتحب بقى انك تشوفها ايه يا استاذ عبد الله؟ احب اشوف الكوره وأعجب بيها وأتحمل وتنغبشني كده، تثير فيا حاجات يعني ما حسبهاش إلا فيها هي. أولا هي يعني رياضة فيها أخلاق وفيها معاني، اللي يتمعن فيها يجد فيها معاني جميلة جدا. فيها الوحدة، الألفة، التفاهم، الترابط، مهم جدا لنجاح التيم اللي بيلعب. فيها عدم الأنانية، لأن لو أي واحد يعني تمسك بأنانيته وحبه هو اللي يجيب الجول مش هيديها مثلا اللي يتمكن أكتر، فإذا إنسان لازم يتنازل عن أنانيته، وده خلق. يعني فيها أخلاقيات جميلة. ورياضة تانية أحب أتفرج عليها وأموت من الضحك، يعني الضحك يعني زي ما يكون مثلا زي أي فصل كوميدي من الجماعة الممتازين عندنا، زي عبد المنعم مدبولي، فؤاد المهندس، الهنيدي مثلا، عادل إمام، سعيد صالح، مش عارف كل الجماعة، محمد عوض، يعني كده أضحك أموت من ضحك. يعني مثلا بيطلع في التلفزيون ألاقي مثلا المنصة دي اللي بيلعبوا عليها الجماعة بتوع البوكس والمصارعة الحرة والحاجات اللي دي، فأشوف مثلا واحد طالع من اليمين يعين الحبل ولابس برنس زي برنس في الحمام كده، وواحد يطلع من الشمال ولابس برضه برنس، والاثنين طبعا شيء مخيف، لان حاجة كده نازلين مثلا من المريخ او من كوكب ما مش منا طبعا، لانه اجسام غريبة ولحي غريبة وحاجات عجيبة الشكل وشكل غريب. المهم انه يقلعوا وكل واحد يمسك الحبل كده ويشد، قال يعني يشوف العضلات يعني جاهزة ولا لا، ويضرب وقبل ما يضرب الجرس كل واحد يقلع البرنس بتاعه ويروح على بعض، او هم بالبرنس يروح على بعض يبوسوا بعض ويقبلوا بعض ويتعانقوا في شوك، وكل واحد يرجع تاني الحتة بتاعته ويضرب الجرس ويقوموا ينزلوا بعض خرشمة وضرب وتاني جولة وتاني جولة، بدرجة ان واحد يطلع عينه رايحة، واحد رجله مكسورة، واحد حالته بالبلاء، واحد هيروح على القرافة، يعني ممكن جدا راح. وبعد ما كده ما يخلصوا من الهيصة دي كلها يقوموا الراجل المضروب المتنايل على عينه ده يسندوه عشان يقوم تاني يرجعوا يبوسوا بعض. وبعدين يقول لك روح رياضية. حياتك قدمت لنا مونولوجات او سكتشات خفيفه في افلام كثيره، منها عنبر ومنها غزل البنات، فهل حياتك بتديها نفس الاهتمام والاهميه باعتبارها ذات قيمه فنيه زيها زي القصيده مثلا؟ كل عمل فني الواحد يحط ايده فيه لازم يهتم بيه، ولا يتصورش انه ده اقل من غيره ابدا، يعني لانه كمان حتى بتبقى فيه مصاعب قدامك اكثر من اشياء اخرى. يعني انا لما اجي مثلا الحن لصوت مطرب جميل او لصوت مطربة صوت جميل برضه، ما فيش شك اني انا ما بحملش هذا الهم. لكن لما تيجي مثلا تخليني الحن لنجيب الريحاني، طب الحن له ازاي؟ طب هلحن له ايه؟ وححمل هم هذا الهم مشكلة بتعمل لي مشكلة، يعني بتكون لي مشكلة جديرة بالعناية وبالاعتبار وكل حاجة. في حياتك فن بتحفظ كل أعمالك؟ لا أبدا، مش ممكن ولا حاجة أبدا بتاتا يعني. وأنا بعتبر على أنه يجب أن الفنان ما يكونش له ذاكرة، لأن الفنان لو كانت له ذاكرة هيعيش في ماضيه أو في حاضره، لكن لو ما كانتش له ذاكرة هيعيش في مستقبله. فأنا ضد يعني الذاكرة، ما فيش مسألة عنه. أنا حاول أفكر حضرتك ببعض أغانيك أو مطلع كل غنوة وهوضحها في صورة سؤال وحياتك تجاوبني عليه. يعني مثلا ما هو اليوم السعيد في حياة عبد الوهاب؟ اليوم السعيد هو اليوم اللي أنا أعثر فيه على خاطر، أحس بأنه خاطر فعلا يعني أحبه أو حبيته أو كان جديد بالنسبة لي، ده يوم سعيد. طب مين يا أستاذ عبد الوهاب اللي حياتك تحبه مهما تشوف منه؟ أولادي. مين في رأي حياتك الكروان الحيرة؟ الكروان الحيران هي الالحان بقى اللي في ذهني دلوقتي اللي هي محتاره اعيد فيها واكرر فيها واحسن فيها وراجع فيها واشطب فيها وازود يعني هذه حيرانه فعلا. ومن يا فندم الذي سهرت منه الليالي؟ الذي سهرت منه الليالي الفن. هتكمل حياتك بعد اذنك هذه الجمل باسلوبك. ايوه. احب عيشه الحريه. احب الحريه في بلدي اتمتع بها في بلدي. عندما ياتي المساء. عندما ياتي المساء واحس واشعر باني انا ما اذيتش حد ما ضرتش حد اكون في منتهى السعاده. انسى الدنيا وريح بالك. افتكر ما لقاش اجمل من وريح بالك. ممنوع الحب يا استاذ عبد الوهاب. ممنوع الحب الا لمراتي. ما كانش على البال. ما كانش على البال. ما كانش على البال اني انا اسيب بيتي دلوقتي وعايش في اوتيل. ما كانش على البال مش البال روحي وتفضلني ما كانش على البال مش البال روحي وتفضلني على البال ما كانش على البال ما كانش على البال. سمعت مرة ان حياتك كان طلعت لك شهادة وفاة وحياتك لسه صغير قوي، هل الكلام ده صحيح؟ اه بالاكل. ازاي؟ وانا عندي سنة سنتين كنت مت. بعد الشهر عليك ازاي؟ يعني هموت يعني يعني خلاص فقدت الـ الـ الروح وطبعا ما فقدتهاش والا ما كنتش انا دلوقتي قاعد قدامك، لكن يعني كان بان كده وجه دكتور وشافني وقال على انه ده مات طلعوا له شهادة وفاة وابتدعوا اهلي يطلعوا لي شهادة وفاة فعلا وبعدين اتحركت تاني فقالوا استنوا شوية عليه ده يظهر انه ما يعني ما هوش جاهز للحكاية دي وجابوا دكتور تاني قالوا لا ده لسه وبتاع وفضلوا بقى ايه الى لايت وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء اديني قاعد قدامك عمر الشقي باقي زي ما يقول. ربنا يخليك يا استاذ عبد الوهاب. استاذ عبد الوهاب امتى تدي لمطرب او لمطربه شهاده ميلاد فني؟ اما تعجبني. وامتى تعجبك؟ اما انا انبسط اما احس بانها حاجه او ما احس بانه حاجه. هل في مقاييس فنية معينة ولا بيبقى إحساس ولا؟ لا طبعا يعني ضروري يعني ضروري في مقاييس علمية أولا وبعدين يخش فيها الحاجات الروحانية الإحساس الشخصية المضمون تخش فيها حاجات زي. أستاذ عبد الوهاب كناقد فني كمعلم وأستاذ كموسيقار لجيل إمتى حضرتك وبصراحة هترضى عن وضعنا الموسيقي والغنائي بصفة عامة وإمتى حياتك تشعر إن موسيقانا ممكن تبقى عالمية بمعنى الكلمة؟ يعني هو سؤال صعب لكن يعني ببساطة أقدر أقول إنه اليوم اللي الأغنية بتاعتنا تعزف بالموسيقى الخالصة من غير غناء ولا تفقد شيء من تأثيرها وجمالها على الناس يبقى وصلنا زي الأوروبيين بالضبط. طب حياتك شايف اليوم ده قريب ولا بعيد يا استاذ عبد الوهاب؟ معرفش وانا ما اقدرش اقول لك الحقيقة ده بقى في ايد الله ما اقدرش اقول لك بقى يعني اعتقد يعني برضو على العموم يعني الازمان والمسافات في عمر الامم ما يعني انت يمكن اقول لك مثلا 20 30 سنه او 50 سنه تقول يا سلام ايه يعني 50 سنه في وسط في زمن دوله يعني مش حكايه. استاذ عبد الوهاب بعد هذه الرحله الطويله الفنيه العظيمه اللي بتمنى حقيقي انها تطول وتطول وتطول حياتك تقدر تقول لي خرجت منها بايه؟ خرجت منها بان الهوايه والصبر والدأب على التحصيل على العلم مسألة هامة جدا وما هيش مسألة ان الانسان يبدأ هاويا المهم ان يظل هاويا. موسيقار الجيل في نهاية هذا اللقاء الممتع اللي قطعا كلنا سعدنا به وكلنا كنا منتظرينه بشكر حياتك جدا يا فندم وبقدم لك الاوتوغراف عشان تكتب لنا بعد اذنك كلمة فيه. قال الموسيقار العالمي وعازف البيانو الكبير شوبان، قال: أنا إذا لم أتدرب يوما أحس بأنني لم أتدرب يوما، وإذا لم أتدرب يومان تحس الفرقة بأنني لم أتدرب يومان، وإذا لم أتدرب ثلاثة أيام يحس الجمهور بأنني لم أتدرب ثلاثة أيام. ومضمون هذه العبارة أن العمل المتواصل والمزيد من العلم هو الطريق إلى التقدم والتطور. محمد عبد الوهاب.